بهذا الحديث. قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بنشاط وحزم. قال أحمد أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما حدثناك بهذا. قال كنت أظن لكم عقولا. أنا عندي 17 أحمد بن حنبل أنت واحد منهم هم هنا إلا أنت. فيقول من وضع رداءه على وجهه يتبسم. فالوضعون في الحقيقة يجون أشياء قريبة جدا. وطيب من أهم ما يكون في هذا الباب ما يصدر به الزمخشري في تفسيره. يصدر أحيانا أو يختم السورة بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة في فضل هذه السورة. ولكن الله يستر ولله الحمد بن حجر رحمه الله وخرج أحاديثه أحاديث الشاف الزمخشري وبين مرتبتها من الصحة والضعف والوضع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.